Sabon Company, Mr. Abunayan Hamad. وحقك أنت المنى والصمد وأنت المراد وأنت الأرض ولي فيك يا هذه صفوة فخير في وصفها كل طفل فبيت أسامة نجمة سماء إذا نهم في الزجا أهوار مولاي بالله رضا بمن إليك بكل الغرام انتسم ويا سيدي أنت أهل الحزن مزايا جميلة المخيّة رضا ولكن حبك شيء عجب فإني محب كما قد عهد ولكن حبك شيء عجب ومثلك ما ينبغي أن يفد ويذكر فاصبر له قد أحب أشاهد فيك الجمال البديع فيأخذني عند ذاك الطرف الكريم الجدود العارف المدى الله بذي السلام.